من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، مع لقاء جديد من هذه اللقاءات الطيبة المباركة، ولا زلنا في كتاب الحج نتكلم عن فقه الحج. وقد انتهينا في اللقاءين الماضيين من الكلام عن فضائل الحج وعن أركان الحج وواجباته وسننه، وانتهينا عند الضابط السادس من ضوابط كتاب الحج. واليوم بإذن الله تعالى نستكمل ما قد بدأناه من الكلام عن فقه الحج، ومع الضابط السابع من ضوابط كتاب الحج، ألا وهو قول المصنف حفظه الله تعالى: من ترك ركنا لم يصح حجه، ومن ترك واجبا جبره بدم وصح حجه، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. يعني بيقول لك من ترك ركنا من أركان الحج الأربعة. نقول أركان الحج يا شيخ أحمد كم؟ أربعة: نية الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والإيه والمروة. لو فيه ركن من هذه الأركان الأربعة تركها الحاج لم يصح حجه حتى يأتي بإيه؟ حتى يأتي بهذا الركن. طيب، من ترك ركنا لم يصح حجه، اللي هي الأركان الأربعة، ومن ترك واجبا من واجبات الحج صح حجه، ولكن جبره بإيه؟ بدم، دم جبران. ومن ترك سنة فلا شيء عليه، اللي يترك سنة زي مثلا يوم الطروية كله، اللي هو يوم 8 ذو الحجة، ده كله إيه؟ سنة. والمبيت في منى ليلة عرفة، دي أيضا كلها إيه؟ كل ده سنة. من ترك هذه السنة لا شيء عليه، حجه صحيح وليس عليه دم جبران ولا دم شكران، ولكن كل ما عليه أنه لم يأتي بالوجه الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شيء عليه، ولا شيء إيه؟ ولا شيء عليه. يقول: فمن ترك ركنا من الأركان الأربعة لم يصح حجه إلا بعد أن يأتي به، لحديث عبد الله بن يعمر الديلي أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، فأمر مناديا فنادى: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد تم حجه. قلنا جمع دي بتطلق عليه المزدلفة، جمع اللي هي مزدلفة، يقال عنها مزدلفة ويقال عنها إيه؟ جامع. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد تم حجه. ليلة جمع، الليلة التي يبيت فيها الحجاج في جمع، يعني فين؟ في مزدلفة، اللي هي ليلة العيد، ليلة الإيه؟ ليلة العيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد تم حجه. ويؤخذ من هذا الحديث أن من فاته الوقوف بعرفة لم يصح حجه، لم يصح إيه؟ لم يصح حجه. وأما من ترك واجبا صح حجه لكن وجب عليه دم. إيه الدليل؟ أثر عن ابن عباس أنه قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. سيدنا عبد الله بن عباس قال أن من نسي من نسكه، يعني من واجبات النسك، شيئا فإيه؟ فليهرق دما، يعني عليه إيه؟ عليه دم، عليه نسك، أن يأتي بذبيحة أو بشاة يذبحها. وأما من ترك سنة فلا شيء عليه، لعدم ورود شيء في السنة بذلك، كترك المبيت بمنى ليلة عرفة أو غير ذلك، لكنه خلاف الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. يبقى اللي يترك سنة حجه صحيح وليس عليه دم، ولكنه ترك الأولى والأكمل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد إيه؟ بعد حجتي هذه أو بعد عامي هذا. طيب ننتقل إلى الضابط الثامن من ضوابط كتاب الحج، وهو قوله شروط صحة الطواف عشرة. يبقى لكي يصح الطواف لابد من توفر عشرة شروط. هذه الشروط هي الإسلام والعقل والنية ودخول الوقت وستر العورة والطهارة من الحدثين واجتناب النجاسة. الإسلام تكلمنا عنه كثيرا من أول ما بدأنا في كتاب نتكلم في هذه الدروس الفقه، وإحنا في كل عبادة من العبادات نقول شرط صحة هذه العبادة الإيه؟ الإسلام، يبقى مش هنعيد الكلام. كذلك العقل تكلمنا عنه، وكذلك النية. أما دخول الوقت فلماذا يأتي بدخول الوقت هنا؟ لأن الحج له وقت، الحج أشهر معلومات، فما فيش واحد يجي قبل أشهر الحج ويقول لك إيه لبيك اللهم عمرة متمتع بها إلى الحج، أو يقول لبيك اللهم عمرة وحجا خلاص. يبقى معنى قوله هنا دخول الوقت يعني الوقت الذي حدده الله عز وجل للإيه؟ للحج، اللي هو إيه؟ الحج أشهر معلومات. طيب ستر العورة، ستر الإيه؟ العورة، لأن يشترط في صحة الطواف ستر العورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وكل أبا بكر رضي الله عنه يحج بالناس في السنة التاسعة قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم بعام، أمره أن يؤذن في الناس ألا يحج البيت بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف البيت عريان، ولا يطوف البيت عريان. فاشترط ستر العورة لصحة الإيه؟ لصحة الطواف حول البيت. كذلك الطهارة من الحدثين، والمسألة دي فيها خلاف، مسألة الطهارة من الحدثين. أما الحدث الأكبر فلا خلاف فيها، من إنسان يطوف بالبيت وهو جنب أو حائض أو نفساء بغير عذر، بغير إيه؟ بغير عذر فلا. أما الحدث الأصغر أن الإنسان لا يكون على وضوء وعلى طهارة الوضوء، فهذه محل خلاف بين أهل العلم. الجمهور على أنه يشترط لصحة الطواف الإيه؟ الوضوء. وخلاف الجمهور قالوا أنه لا يشترط، والصواب مع خلاف الجمهور أنه لا يشترط، لا إيه؟ لا يشترط، ولكنه على الاستحباب أن يتوضأ الإنسان للطواف حول بيت الله عز وجل. هذا ليس على الوجوب ولا على الشرطية، إنما هو على الإيه؟ على الاستحباب، في تفصيل سيأتي إن شاء الله عز وجل. كذلك ما فيش مشكلة، احنا ده قصة تانية، يعني هو ان احنا الان نتكلم على شروط صحة الطواف. شروط صحة الايه؟ طواف. سيأتي حديث ابن عباس ان الطواف كالصلاة. نعم. نعم صحيح. يعني هناك في خلاف، هم يعني الجمهور اخذوا بظاهر هذا الحديث أن قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف كالصلاة، قال لك كاف التشبيه دي، إن هو خلاص يبقى كالصلاة في كل شيء، ما ينفعش نصلي وإحنا مش متوضئين، صح ولا لا؟ ما ينفعش الإنسان يصلي من غير وضوء، ولكن الصحيح أنها ليست كالصلاة بالتمام والكمال، يعني في أمور خالف فيها الطواف الإيه؟ الصلاة، زي ما الأستاذ محمد بيقول كده، إحنا يجوز إن إحنا في الطواف بنتكلم، صح ولا لا؟ الصلاة لا. كذلك لو ضحك الإنسان أو تبسم أو قهقه في الطواف لا يفسد طوافه، أما في الصلاة لو قهقه الإنسان في صلاته فسدت إيه؟ فسدت صلاته. فهناك جانب من المفارقة بين الطواف وبين الصلاة، فالصحيح أنه لا تشبه الصلاة الطواف من جميع الجوانب، وبناء عليه لا يصح الايه هذا القياس، اي ان يقاس الصلاه، ان تقاس، ان يقاس الطواف على الايه على الصلاه. وضحت المساله، ستفصل ان شاء الله عز وجل. كذلك اجتناب النجاسه، يقول وجمله ذلك ان الطواف بالبيت صلاه، يشترط له ما يشترط للصلاه، لحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاه الا انكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم الا بخير. قال فيأخذ أحكام الصلاة وقد سبقت هذه الشروط في كتاب الصلاة. عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره يعني يا شيخ أحمد يعني جعله أميرا عليها، قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. يبقى هو جاب الحديث هنا يستدل على الشرط الذي قال فيه ستر الايه؟ ستر العورة. عن عائشة قالت: لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ده برضو الدليل ده على ايه؟ على الطهارة الكبرى، وأن الإنسان يكون على طهارة اللي هي الطهارة الكبرى، خلاص لا يطوف بالبيت هو يعني متلبس بالحدث الأكبر الجنابة أو الحيض إلا لضرورة، إلا الإيه؟ لضرورة. الشرط الذي بعد ذلك تكميل السبع، إن الواحد يكمل إيه؟ سبع أشواط، ما يجيش خمسة أقول لك كفاية كده أو ثلاثة أقول لك كفاية كده، لا، يبقى شرط لصحة الطواف أن يكملها سبع أشواط. عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيشترط أن يبدأ من الحجر الأسود مستلما له قدر الاستطاعة. قدر الاستطاعة هنا ليه؟ علشان في بعض الناس بيظن ان هو لو ما راحش مسك الحجر بيده كده اهو يبقى الحجة بتاعته مش نافعة ولا العمرة بتاعته مش نافعة. لذلك هنا الشيخ جزاه الله خيرا يقول قدر الاستطاعة، يبقى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. واصلا يعني مس الحجر واستلام الحجر لمسه هذا مستحب، اما ايذاء الناس فحرام. ايذاء الناس في بيت الله الحرام هو حرام، ايذاء المسلمين في غير بيت الله الحرام هو حرام، اما في بيت الله الحرام فهو اشد ايه؟ ومن يرد فيه بالحاد بظلم نزقه من عذاب اليم. يبقى الذنب في بيت الله الحرام اعظم منه في غيره من الايه؟ من الاماكن. يبقى الانسان بيفهم غلط، في كتير من المسلمين يفهم غلط يقول لك ايه يا عم انا والله لازم اروح ايه المس الحجر. لا، ما قدرتش تلمس الحجر تشاور ايه؟ تشير اليه وتقول بسم الله الله اكبر. فيشترط ان يبدا من الحجر الاسود مستلما له قدر الاستطاع، وان يطوف من خارج الحجر، حجر اسماعيل اللي هو الجزء من الكعبه الذي ايه له سور فقط مش مكتمل البناء. لو الانسان طاف من داخل الحجر يبقى هو كده ايه لم يستوعب الكعبه كلها، فلذلك لا يصح ايه طوافه، لابد ان هو يطوف خارج الايه خارج حجر اسماعيل. قال: فيشترط ان يبدا من الحجر الاسود مستلما له قدر الاستطاعه، وان يطوف من خارج الحجر، فلو طاف من داخله لم يجزئه لقوله صلى الله عليه وسلم: الحجر من البيت. الحجر منين؟ من البيت. ثم الشرط الذي بعد ذلك لصحه الطواف جعل البيت عن يساره. يعني انت دايما اسال الله ان يرزقني واياكم حج بيت الله الحرام. لما تطوف حوالين البيت يبقى البيت ايه؟ واحد يقول لك يا عم يعني ايه من يسار عن يمين، اما اخد انا عكس الناس عكس الاتجاه يبقى البيت عن يمين، يبقى كده طوافه يصح؟ لا يصح ايه؟ لا يصح طوافه، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. يبقى من شروط صحة الطواف يا شيخ احمد جعلوا البيت عن ايه؟ عن يساره. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتى الحجر الأسود فاستلمه ثم مشى عن يمينه. عن يمين إيه؟ الحجر، يعني هو يبقى عن يمين البيت، مشى عن يمينه، إنما لو عكس الاتجاه هيبقى إيه؟ عن شمال. ثم مشى عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وقلنا الرمل هو السعي بخطى متقاربة، السعي بخطى إيه؟ متقاربة. ثم بعد ذلك الشرط الأخير من شروط صحة الطواف الموالاة. الموالاة يعني يا أبو محمد يعني المتابعة، أنك أنت تطوف السبعة أشواط يا شيخ أحمد ورا بعض ما تقطعهمش إلا لعذر. إلا ليه؟ لعذر. قال: لفعله صلى الله عليه وسلم أنه والى بين الأشواط مع قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فإن قطعه لعذر كوضوء أو صلاة أو ليستريح قليلا بنى على ما مضى ما لم يطل الفصل. طالما أنه هو قطع الطواف لعذر، يعني انتقض وضوءه وأراد أن خرج لأي مثلا حنفية من بتوع ماء زمزم يتوضأ ورجع كمل الوضوء، كمل الطواف بتاعه، ما فيش مشكلة. حان وقت الصلاة وأقيمت الصلاة وهو حال الطواف، يجوز أن إيه؟ له أن يصلي الأول الفرض، ثم بعد ذلك إيه؟ يستأنف أو يتم يكمل طوافه. يبقى الموالاة شرط من شروط صحة الطواف إلا لعذر، ويكون العذر ما يعني لا يأخذ وقتا طويلا. عن واحد عفان لو إياكم عنده روماتيزم أو رجله تعبانة مثلا، وبيخبط له كده شوطين ويستريح خمس دقايق، يخبط له شوطين كده ويستريح خمس دقايق، ما يجيش بقى يقعد بقى إيه ويفتح سهرية مع الناس اللي حوالين منه ويتكلم بقى والله أنا عملت وكذا ويحكي قصة حياته وهو ارتاح في خمس دقايق، يقعد هو نص ساعة ولا ساعة، لا، يبقى كده إيه، كده خارج نطاق العذر. انت عذرك لحد ما تستريح بس، مش تقعد بقى تفتح قصة حياتك من يوم ما ربنا ما خلقك لحد اللحظة اللي انت قاعد فيها استلام لواحد جنب منه بقى يتكلم معاه وينسى ان هو في طواف، لا، يبقى نقول له انت كده ايه اخليت بشرط من شروط صحة الطواف وهو الموالاة. طيب ننتقل الى الضابط التاسع وهو شروط صحة السعي. احنا الوقت يا شيخ احمد تكلمنا عن شروط صحة الطواف، انتقلنا الى السعي بين الصفا والايه والمروة. قال شروط صحة السعي سبعة، اول اربعة الاسلام والنية والعقل والموالاة. واحنا تكلمنا برضو عن الايه، عن الاسلام والنية والعقل والموالاة اللي قلناه في السعي في الطواف نقوله فين في السعي. فلا يصح السعي من كافر او مجنون او بلا نية او غير متوال، كما سبق شرح هذه الشروط وهي متوجهة في كل عبادة. ثم الشرط الخامس كونه بعد طواف، كونه ايه بعد طواف، لحديث جابر قال حتى اذا اتينا البيت فاستلم الركن فرمل ثلاثا ومشى اربعا ثم نفذ الى مقام ابراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت ثم رجع الى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب الى الصفاء. يبقى لابد ان يكون السعي بين الصفا والمروه بعد ايه، بعد طواف. الشرط الذي بعد ذلك تكميل السبع ايضا، زي الايه، زي الطواف، السعي برضو يكون ايه سبع اشواط بين الصفا والمروه. لحديث جابر يعني يقول تكميل السبع فيبدا بالصفا وينتهي بالمروه. وننتبه لمسألة هنا مهمة جدا، في بعض الناس بيظن ان هو يجي من الصفا للمروة ويرجع تاني ده ايه شوط، ويرجع ياخد من الصفا للمروة ويرجع تاني شوط، يعني 14 شوط. هذا خطأ، هذا خطأ يقع فيه كثير من جهال المسلمين، انما الصحيح ان يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة هذا ايه شوط، ويرجع من المروة للصفا ده شوط، ويرجع من الصفا للمروة ايه شوط، الى ان ينتهي في الشوط السابع عند المروة. لذلك تلاقيهم اصلا هناك عاملين الحلقين جنب الايه، جنب المروة، عشان لما بينتهي من السعي بيطلع ايه يحلق على طول. طيب اللهم امين يا رب، اللهم امين، اسال الله ان يعيدكم، ان يجعلكم جميعا من اصحاب هذا الحظ الوافر، ولا يحرمكم ابدا لذه الطواف ببيت الله والسعي بين الصفا والمروة. اللهم امين. نعم، بعد ما طواف راح السعي الصفا والمروة، هو يعني بيرجع نفسه افتكر انه يعني ستة ولا سبعة، ستة ولا سبعة، فبعد ما خلص الصفا والمروة راح جاب شوط تاني. ده طبعا فترة طويلة، فطبعا انا قلت له هذا قمت جاب الصواب من جديد وجاب الصفا والمروة من جديد عشان تبقى عليك بالي. انت الان اخذت بالاحوط يعني؟ ايه اخذت، جزاك الله خير. طيب لحديث جابر وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالإيه بجبل الصفا. عن ابن عمر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى لابد من تكميل 7 أشواط يبدأ من الصفا وينتهي بالإيه؟ بالمروة. الشرط الذي بعد ذلك استيعاب ما بين الصفا والمروة، يعني الإنسان يبدأ من الصفا وينتهي عند المروة، ما يجيش مثلا قبل الصفا كده ويرجع يلف ويرجع تاني، أو قبل المروة ويرجع، لابد من استيعاب المسافة من بداية جبل الصفا إلى بداية جبل الإيه؟ المروة. وذلك يقول وذلك حتى يتيقن من الوصول إليها في كل شوط لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم. يبقى النبي قال خذوا عني مناسككم، وفي نفس الوقت فعل النبي كما نقله جابر وغيره في وصف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استوعب ما بين الإيه؟ ليه بيقول لك رقى الصفا ثم صعد إلى المروة. يبقى كلامهم إيه؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستوعب ما بين الصفا والإيه؟ والمروة. ويسن السعي بين العالمين الأخضرين والموالاة بينه وبين الطواف والطهارة من الحدثين لما في حديث جابر، ويأتي في صفة الحج إن شاء الله تعالى. طبعا السعي بين العالمين الأخضرين بيبقى فيه جزاهم الله خيرا عاملين أضواء خضرة كده من بداية ما الإنسان ما ينزل في بطن الوادي، فيجوز للإنسان إيه؟ يسن له، بس للرجال دون النساء، يسن له الإيه؟ الإسراع في الخطى بين العالمين الإيه؟ الهرولة بين العالمين الأخضرين للرجال فقط. ويسن سن كبير في السن مش قادر رجله تعبانة، ليس إلزاما عليه أن يفعل ذلك إيه؟ هذه الهرولة. خلاص. ثم ننتقل إلى الضابط العاشر وهو أركان العمرة. إحنا كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من الكلام عن فضائل الحج، والكلام عن أركان الحج، والكلام عن واجبات الحج، وعن سنن الحج، وعن متعلقات الطواف والسعي. ثم بعد ذلك انتقل إلى الإيه؟ إلى العمرة، ويتبعه حديث جابر الطويل الذي انفرد به الإمام مسلم يحكي فيه حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلة. يعني بيحكي لك كده زي ما كنت قاعد على المصطبة كده، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما خرج من المدينة إلى أن انتهى من مناسك الحج حكاها سيدنا جابر. بعد أن ننتهي من هذا من هذين الضابطين نبدأ في قراءة حديث جابر سريعا حتى يعني يثبت عندنا ما أخذناه في هذه اللقاءات الثلاثة، اللقاءين الماضيين وهذا اللقاء. يقول الضابط العاشر أركان العمرة 3. أركان العمرة كم؟ 3 أركان. ولازم ننتبه للثلاث أركان، لأن معظم الناس بيعمل العمرة وقليل من الناس من يحج. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الحجاج والمعتمرين لبيت الله عز وجل. أول ركن من أركان العمرة الإحرام. الإحرام إيه؟ باللبس بس ولا إيه؟ نقولنا الأساس. أول ركن من أركان العمرة الإحرام، وركن الإحرام النية. أنا عايزك تحفظها كده، ركن الإحرام الإيه؟ النية. وقلنا فرق بين الإنسان يعدي الميقات دون أن ينوي الإحرام، ده عليه دم، كلام منهي. خلاص. ده إيه؟ دم. اختلف العلماء في رجوعه بعد أن أحرم، يعني بعد ما يعني هو عدى الميقات ولم يحرم وأحرم دون الميقات، بعد ما عدى شيخ أحمد أحرم خلاص، قال لك لا ده أنا لازم أرجع أجي منين؟ من الميقات تاني وهو محرم. اختلف العلماء في هذه الحالة هل عليه دم أو لا، هل عليه دم أو لا. ولكن إن رجع دون أن يحرم فلا خلاف بينهم أنه يجزئه ذلك. لو عدى الميقات بدون إحرام وبدون نية إحرام ورجع تاني وجيه من عند الميقات بنية إحرام فلا دم إيه؟ فلا دم عليه. إنما اختلفوا في اللي عدى الإحرام لا ولم ينوي الإحرام، وبعد ما عد في عد من عدى الذي عدى الميقات الذي تجاوز الميقات آسف الذي تجاوز الإيه؟ الميقات ولم ينوي الإحرام، وبعد ما تجاوز الميقات أحرم بالإيه؟ بالحج أو بالعمرة. هنا لو رجع إلى الميقات ونوى الإحرام هنا اختلف العلماء فيه، منهم من قال عليه دم ومنهم من قال ليس عليه دم. أما الذي تخطى الميقات بغير نية الإحرام ثم رجع إلى الميقات مرة أخرى دون أن يحرم بعد وبدأ الإحرام من الميقات فليس عليه دم. خلاص. فليس عليه دم. عايزين نفرق بين دي وبين دي. طيب يقول يبقى عرفنا ان في فرق بين الإحرام ونية الإحرام، يعني الإنسان يلبس ثياب الإحرام وبين أن ينوي الإحرام. ممكن الإنسان يلبس ثياب الإحرام ولكن لم يتلبس بالنية، والإحرام ركنه الإيه؟ النية. لازم نحفظ دي كويس قوي. يبقى أول ركن من أركان العمرة النية، نية الإيه؟ نية الإحرام. لحديث عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الركن الثاني والثالث الطواف والسعي، طواف بين حول البيت والسعي بين الصفا والمروة. الدليل على الطواف والسعي إيه؟ قول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وحديث ابن عمر وفيه: ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ويقصر وليحلل. يعني من لم يكن منكم أهدى، يعني اللي ما جابش الهدي معاه زي النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وبعض الصحابة، من لم يسق الهدي يعمل ايه؟ يبقى يتحلل وينوي هذه عمرة، ثم يحرم بالحج يوم الثامن من ذي الحجة مرة اخرى. الشاهد ان ابن عمر يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة. الشاهد دي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، يعني دي دول ركنين من اركان الايه؟ العمر. يبقى العمرة لها ثلاث أركان: الإحرام النية بالإحرام، والطواف والإيه؟ والسعي. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. الضابط الحادي عشر: واجباتها شيئان. يبقى قلنا أركان العمرة ثلاثة: الإحرام، نية الإحرام، والسعي، الطواف والإيه؟ والسعي. طب واجبات العمرة إيه؟ حاجتين: الإحرام بها من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى الحل فيحرم بها، ومعناه أن يلبس ملابس الإحرام ويمتنع عن المحظورات. قلنا قبل كده إن أي إنسان سواء يحرم بالحج أو بالعمرة لابد إن هو ما يعديش على الميقات هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لابد ما يعديش على الميقات إلا هو محرم. طيب أهل مكة يحرمون بالحج من بيوتهم، أما بالعمرة لابد أن يخرجوا إلى الحل. يخرجوا فين؟ إلى الحل اللي هو التنعيم. خلاص، ليه؟ لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أخوها أن يأخذها إلى الإيه؟ إلى الحل، أي إلى التنعيم. يبقى نفهم كده إن أي إنسان نوى وسافر ينوي الحج أو العمرة لا يجوز له أن يتخطى الميقات إلا بالإيه؟ بالإحرام. طيب، أهل مكة كيف يحرمون في العمرة؟ يخرجون إلى الإيه؟ إلى الحل. طيب كيف يحرمون في الحج؟ من إيه؟ من أماكنهم، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، من مدينة، من أهل المدينة. نعم. قلت له محمد أهل مكة إيه؟ أيه. العمرة أهل مكة وغير أهل مكة برا التنعيم. نعم نعم. نعم ماشي. ما هو أهل مكة أو غير أهل مكة لكي تحرم بالعمرة لابد إيه؟ من الحل، سواء التنعيم أو ما يحازيه من الإيه؟ من الحل. وضحت؟ قال: الإحرام بها من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى الحل فيحرم بها، ومعناه أن يلبس ملابس الإحرام ويمتنع عن المحظورات. الضابط الواجب الثاني الحلق أو التقصير، حلق أو الإيه؟ أو التقصير. فبعد الانتهاء من السعي بين الصفا والمروة حلق رأسه أو قصر والحلق أفضل إلا في حق المتمتع كما سبق عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقصر وليحلل. يبقى لغير المتمتع، لأن المتمتع طبعا بيجي يعمل عمره وبيحلق ثم بعد أيام يتلبس بالحج وبعد ذلك يحلق، يبقى الأفضل في التحلل من العمرة أن يقصر فقط. أما في الانتهاء بعد الانتهاء من الحج فالإيه؟ فالتحليق يحلق خلاص. طيب، ثم ذكر بعد ذلك صفة العمرة في نقاط، قال يعني سرد صفة العمرة في نقاط، قال يحرم من الميقات كما في الحج. النقطة الثانية يتجرد من المخيط ويلبس رداء وإزارا. النقطة الثالثة يلبي ويرفع صوته بالتلبية حتى يرى البيت. الرابعة يتجنب محظورات الإحرام كما في الحج. الخامسة يطوف طواف العمرة وهو القدوم كما سبق. السادسة يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ويشرب من زمزم. السابعة يسعى بين الصفا والمروة سبعا. الثامنة يحلق أو يقصر وقد تمت العمرة. ثم ينتقل بعد ذلك، يعني بذلك نكون قد انتهينا من الكلام عن الحج وعن العمرة. بقي لنا سرد حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الذي انفرد به مسلم، فالشيخ جزاه الله خيرا كتبه هنا في نقاط وأدخل عليه بعض الزيادات من خارج صحيح مسلم يعني لتتم الفائدة. يعني بعد احنا بقالنا مثلا لقائين وده الثالث بنتكلم عن فضائل الحج وبنتكلم عن أركان الحج عن واجبات الحج عن سنن الحج عن شروط صحة الطواف وشروط صحة السعي، ثم بعد ذلك نتم الفائدة بأن نقرأ حديث جابر الذي فيه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، بيتكلم فيه بيوصف فيه من أول ما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته من المدينة إلى أن أنهى مناسك الإيه؟ مناسك الحج. فأنا يعني سأقرأه وأقف وأعلق بعض التعليقات الخفيفة في بعض الأماكن التي تحتاج إلى إيه؟ إلى تعليق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع كما قلت لكم أمر أبا بكر على الحج وجعل أبو بكر يعني أو أمر أبو بكر بعض الصحابة أن يؤذن في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. النبي صلى الله عليه وسلم قعد 9 سنين في المدينة لم يحج، ثم أذن في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فقدم المدينة بشر كثير، وفي رواية فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم، فتدارك الناس ليخرجوا معه كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. يعني ناس كتير جات من خارج المدينة ومن المدينة كلهم يريدون أن يهتدوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإحنا نتعلم من النقطة دي شيء، إن الإنسان يا حبذا أن يخرج في الحج أو في العمرة مع أهل العلم الذين يتقنون هذا الباب حتى يقع حجه أو تقع عمرته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيفعلها هذا العالم أو طالب العلم الذي يعني نحسبه على خير ولا نزكي على الله، ونحسبه أنه سيتم عمرته أو حجته على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا نقرأ بس الأمور دي نتعلم منها ايه دروس وعبر واحنا ماشيين كده على السريع. ثم قال جابر خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة. قلنا المهل اللي هو الميقات الذي يحرم منه الايه الحج أو المعتمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم مهل أهل المدينة من ذي الحليفة ومهل أهل الطريق الآخر اللي هو الشام وأهل مصر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة. يعني خمس بقين من ذي القعدة يعني كان لسه في 5 أيام من ذي القعدة، يعني يوم 25 ذي القعدة خلاص. يبقى النبي خرج إمتى؟ يوم 25 ذي القعدة. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة وساق الهدي. يعني أخذ معه ليه الهدي. فخرجنا معه النساء، فخرجنا معه ومعنا النساء والولدان حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. أسماء بنت عميس زوجة من؟ زوجة أبو بكر الصديق. وهما لسه في ذي الحليفة كانت حامل، فوضعت من؟ محمد بن أبي بكر. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. قال لها اغتسلي واستثفري، يعني تحفظي، جيب قماشة كده وتحشيها بالقطن وتشد بها على فرجها حتى يعني ايه تحافظ على على على ثيابها، الا تلوث ايه ثيابها بالدم. خلاص دي معنى كلمه ايه استثفري، يعني ضعي حفاضه من الثياب ومن القطن. قال اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو صامت، يعني صلاه ايه سريه، صلى ركعتين، يعني ليست سنه الاحرام ولكن سنه الوضوء، سنه الايه سنة الوضوء. ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء. إيه القصواء ده يا محمد؟ ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمها إيه؟ كان اسمها القصواء. ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالحج، يعني بعد ما اغتسل وصلى ركعتين في ذي الحليفة وركب ناقته القصواء واستوت به على البيداء، بدأ بقى يتجه على في طريقه إلى مكة، عمل إيه بقى؟ أهل بالحج صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أفرد بالحج هو وأصحابه، وفي رواية غير رواية جابر أهل بالحج والعمرة معا، وهذا هو الصحيح. الرواية اللي إيه؟ اللي خلاف رواية جابر قال فيها أهل بالحج والعمرة معا، وهذا هو إيه؟ هذا هو الصحيح. قال جابر فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يصرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. يعني بقول لك أنا ماشي مد بصري كده، زي ما احنا بنقول مدد الشوف كده، يعني على الآخر مرمى البصر، بشر، وعن يمين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك على مدد الشوف كده، بشر ناس كتير، وعن يسار النبي وخلف النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تبص قدام النبي كده الى نهايه بصرك ناس كتير يحجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن يمين النبي وعن يساره ومن خلفه صلى الله عليه وسلم. قال ورسول الله بين اظهرنا وعليه ينزل القران وهو يصرف تأويله، يعني هو اللي بيؤوله ويفسره صلى الله عليه وسلم، وما عمل من شيء عملنا به. يعني بقول لك احنا ليس لنا أسوة ولا قدوة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، وفي رواية ولب الناس، والناس يزيدون لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه. ونتعلم ان تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت ايه؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طيب طيب الصحابة زي ابن عمر وغيره قالوا لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. نتعلم ان جابر بيقول لك ايه؟ فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. يعني لو حد جاء بما جاء به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الزيادات ما ينفعش ان انت تنكر عليه، ما ينفعش ان انت ايه تنكر عليه. قال لبيك ذا المعارج، سأل سائل بعذاب واقع من الله ايه ذي المعارج. في سوره في القران اسمها سوره الايه سوره المعارج، يعني الذي يعرج إليه أو تعرج إليه الملائكة ويعرج إليه كل خير سبحانه وبحمده. يبقى لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، صاحب كل فضل أو كل فضل وخير مبدأه ومنهاه إلى الله عز وجل. ده معنى لبيك ذا الإيه؟ ذا الفواضل، يعني هو صاحب الفواضل كلها ابتداء وانتهاء سبحانه وبحمده. يبقى نتعلم النقطة دي يا محمد، إن أي حد الأولى التلبية بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو زاد إنسان تلبية مما لبى به أصحاب رسول الله ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لك أن تنكر عليه، إنما الأولى تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، يعني النبي ما غيرش الايه التلبية بتاعته، فضل ملتزم عليها. قال جابر: ونحن نقول لبيك اللهم لبيك نصرخ صراخا لسنا ننوي إلا الحج مفردا لا نخلطه بعمرة. وفي رواية: لسنا نعرف العمرة. وفي رواية: أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا ليس معه غيره، خالصا وحده. قال: وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت، يعني إيه؟ يعني حاضت. عائشة لبت بإيه؟ بالعمرة. حتى إذا كانت بسرف، مكان بين مكة والمدينة، حاضت عائشة رضي الله عنها. حتى إذا أتينا البيت معه صبح رابعة مضت من ذي الحجة. يعني إيه صبح رابعة مضت من ذي الحجة؟ يعني يوم 4 ذي الحجة الصبح كان النبي وصل فين صلى الله عليه وسلم؟ لخمس بقينا من ذو القعدة، مش يوم 25، وصل يوم ايه؟ يوم 4 ذو الحجة صلى الله عليه وسلم. قال: حتى أتينا البيت معه صبح رابعة مضت من ذي الحجة. وفي رواية: دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى، يعني الصبح كده، صبح ايه؟ ضحى. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد واستلم الركن، وفي رواية: الحجر الأسود، ثم مضى عن يمينه فرمل حتى عاد إليه ثلاثا ومشى أربعا على هيئته. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر ورمل كم؟ 3 أشواط، ومشى على هيئته أربعة أشواط. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، نفذ يعني انتهى إلى مقام إبراهيم، فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ورفع صوته يسمع الناس. بعد ما خلص الطواف جاء عند مقام إبراهيم وقال إيه؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أو أنت برضو قائد في الحج كده مع بعض الناس أتبع لك، يبقى يسن لك أن تقول لهم: قال الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قبل ما تصلي ركعتين لما بعد الايه بعد الطواف خلف مقام إبراهيم. قال: وجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين. صلى ركعتين، جعل المقام بينه وبين البيت، يعني صلى فين؟ خلف المقام، بحيث ان يبقى المقام بينه وبين الايه وبين الكعبة. قال: فكان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون. وفي رواية: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله إيه؟ وقل هو الله أحد. يبقى في رواية وردت إن هو قرأ في الركعتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، أو قل يا أيها الكافرون وقل هو الله إيه؟ أحد. يعني قرأهم كده بس؟ لا، بعد الفاتحة، لأن إحنا قبل كده النبي معلمهم إن الفاتحة دي إيه؟ أصل وركن في الصلاة. يبقى أما يقول قرأ في الركعتين بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، محدش بقى يقول لك إيه؟ مش شرط الفاتحة سقطت هنا خلاص، لأن ما يلزمش إن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يقول لك الفاتحة ركن والفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، هو يقعد بقى في كل شيء. لا خلاص، هو علمنا شيء أصبح أمرا ثابتا عندنا نأخذه معنا في كل الإيه؟ في كل العبادات التي يعني فيها شيء يختص بهذا الأمر الذي بيّنه فيما قبله. خلاص وضحت المسألة دي؟ طيب. قال: ثم ذهب إلى زمزم، بعد ما صلى ركعتين ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه. سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنك أنت بعد ما صلى ركعتين تروح تشرب من زمزم وتصب على رأسك. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم هذا الفضل العظيم. قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه. من السنة برضه، بس حاليا بتبقى صعبة على الناس بسبب الزحام. أنت خلاص خلصت وصليت ركعتين خلف المقام ورحت شربت من زمزم وصبيت على رأسك من زمزم، عليك الصلاة والسلام، يبقى يسن لك أن إيه؟ أن ترجع مرة ثانية إلى الركن، يعني عند الحجر، وتستلم الإيه؟ الحجر، بسم الله الله أكبر، تشاور له وترجع بقى إيه؟ تطلع على الصف على طول. خلاص دي سنة. ولكن إذا وجدت زحاما شديدا ويتسبب ذلك في إضرار الناس فلا عليك أن تأتي بهذه الإيه؟ بهذه السنة. خلاص تطلع على الصف على طول. قال ثم خرج من الباب اللي هو باب الصفا إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ وفي رواية نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، وقف كده على الصفا والإيه وبيشاور على البيت كده هو على الكعبة، خلاص، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وحمده، لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 3 مرات. يبقى يقرأ يقول بسم الله، أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، لحد ما يخلص الآية ويقول إيه، قل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ويدعي بقى بما فتح الله به عليه. أي دعاء تدعي به إيه في هذا المقام، تكرر ذلك إيه 3 مرات، 3 مرات. قال ثم نزل ماشيا إلى المروة حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي، سعى حتى إذا صعدت الشق الآخر مشى حتى أتى المروة فرقي عليها حتى نظر إلى البيت. يعني هو نزل من الصفا، أول ما نزل في بطن الوادي سعى صلى الله عليه وسلم بين العالمين الإيه الأخضرين، حتى إذا انتهى إلى بداية المروة إيه مشى إيه يعني هرولة، ثم سعى يعني ببطء صلى الله عليه وسلم حتى أتى المروة فرقي عليها حتى نظر إلى البيت. نظر البيت يعني زي ما عمل على الصفا طلع على المروة برضو وأشار إلى البيت ونظر إلى الإيه إلى البيت، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، نفس اللي عمله على الصفا يتعمل فين؟ على المروة، من الدعاء ومن ذكر الآية أيضا، ومن ذكر الإيه الآية والدعاء، ويكرر ذلك 3 مرات حتى إذا كان آخر طوافه، وفي رواية كان السابع على المروة، يبقى آخر الشوط السابع بيبقى فين؟ على المروة. فقال يا أيها الناس لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهج ولا جعلتها عمرة. مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن لو تفتح عمل الشيطان والتسويف ده والإنسان يقول يا ريت دي ما ينفعش؟ طب امال هنا بيقول لو أني استقبلت، يقول العلماء أن لو هنا للترجي وليست للإيه وليست للتحصر، لو هنا نعم أحسنت يا أستاذ محمد، بمعنى لعلي، ماشينا بمعنى إيه ياريتني ياريتني عملت كذا، لا، يبقى لو أني استقبلت من أمري يعني لعلي استقبلت من أمري. قال ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، وفي رواية أحل من إحرامكم، بيؤمر من؟ بيؤمر الصحابة، قل لهم أحل من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم عشان سق الهدي زي ما تكلمنا قبل ذلك ولكن بنوضح برضه، قال لهم إيه أنا من لم يسق الهدي عليه أن إيه أن يتحلل، حلل خلاص، اعملها يعني تمتع، هذه عمرة تتمتع بها إلى الحج، فطالما أنك لم تسق الهدي انوي هذه عمرة حتى إذا كان يوم التروية تعمل إيه تتلبس بالإحرام مرة ثانية وتنوي الإيه وتنوي الحج يوم التروية. قال فقام سراقة بن مالك بن جعشم، شوف سراقة بن مالك بقى نجم من نجوم الصحابة، شوف كان مش لما عملوا عطاء لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا فين؟ في الهجرة، سراقة بن مالك ده هو اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه وحدثت المعجزة أمام عينه وغاصت أقدام فرسه في الرمال وفي الصخر، فقال له ارجع ولك الأمان، أو كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن ما قال له النبي أنه بشره بأنه سيكون له سواري كسرى. قال كسرى بن هرمز، قال كسرى بن هرمز، وفعلا لما فتح الله على عمر بن الخطاب والمسلمين في عهد عمر أعطى عمر سراقة سواري إيه سواري كسرى بن هرمز. فسراقة بن مالك ده هو بقى بيقول إيه رضي الله عنه وارضاه، يقول وهو في أسفل المروة، فقال يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه وفي رواية متعتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ يعني أنت رسول الله الوقت أنت يعني قارنت بين الحج والعمر خلاص، وقلت لنا تمتعوا بهذه العمرة إلى الحج، قلت لنا خلاص تحللوا من إحرامكم ثم تمتعوا إلى يوم التروية فالبسوا إحرامكم مرة أخرى وانوا الإحرام بالحج. طيب الكلام ده يا رسول الله الأمر بتاعك ده لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ كلام ده للأمة كلها إلى قيام الساعة ولا لينا احنا بس؟ وهذا رد على الجماعة اللي بيقولوا إن الكلام ده كان خاص بمين؟ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بس في الوقت ده وموقف وخلاص. لا مش موقف وخلاص. قال لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال فشبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. دخلت العمرة في الحج إلى إيه؟ إلى يوم القيامة. لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذا الإيه؟ هذا الكلام. قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ قل يا رسول الله بين لنا ديننا، يعني عايزينك بقى تحكي لنا القصة كأننا لم نخلق إلا الآن. شوف الصحابة كان عندهم يعني فهم عالي، استغلوا الموقف، سمعوا النبي بيقول خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فقال لك لا بقى احنا ما نسيبش النبي صلى الله عليه وسلم، من اللحظة اهي هنبدأ بقى ايه ناخد علم كتير من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خلاص هيموت النبي صلى الله عليه وسلم ويسيبنا والخير ده هيتقفل. لا يبقى احنا ناخد الخير كتير من النبي صلى الله عليه وسلم، احنا نتعلم من الصحابة في هذا الموقف أننا إذا علمنا أحدا من أهل العلم ومن أهل الفضل ألا نتركه حتى نستفيد منه أكبر قدر ممكن من الاستفادة، لعله يموت بعد يوم أو بعد يومين أو بعد عام، فالأيام حبلى ولا ندري عما تتمخض، فالإنسان يكون استغلالي كما يقولون في الإيه؟ في الخير وفي الفضل وفيما ينجيه بين يدي الله عز وجل. أما الإنسان يترك الخير والفضل ولا يأبه له ويعني يرتع ويلعب في الدنيا ولا وكأنه ما خلق للعبادة ولطاعة الله عز وجل، فهذا على خطر عظيم. أسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. قال يا رسول الله بيننا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو فيما نستقبل؟ يعني يقول يا رسول الله العمل وخلاص، يعني كل شيء مقدر وجفت به الأقلام والمقادير خلاص قدرت من الله، أم فيما يستقبل، أم إن الأمر ممكن يتغير في المستقبل؟ يعني هذا معنى الكلام. قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل إذن؟ يعني يا رسول الله خلاص طالما الأقدار قدرت علينا نعمل اللي بقى خلاص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يبقى اللي مش معنى ذلك ان الانسان ينام ويبلطج ويقول انا اصلي ليه ما ربنا ما خلاص ما قدرش انا اصلي، لا صلي ويبقى ربنا قدر لك ان انت ايه تصلي. خلاص انا هزكي ليه ربنا ما قدرش، لا زكي وربنا قدر لك انك انت تزكي. خلاص اسعى للخير ويبقى ربنا قدر لك ان انت تسعى الخير، امشي على طريق الجنة وتدخل الجنة يبقى ربنا قدر لك ان انت تدخل الايه الجنة. اما البلطجة مش مع ربنا سبحانه وتعالى. لذلك النبي رد عليهم الرد الحازم الفاصل هذا الذي ذكره هنا، قال اعملوا فكل ميسر لما ايه لما خلق له. قال جابر فامرنا اذا حللنا ان نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية كل سبعة منا في بدنه. أمرنا بالهدي وأمرنا أن ممكن كل سبعة يعملوا إيه يهدوا ببدنة اللي هو الجمل، يعني البدن اللي هو الجمل. فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال جابر فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله. يعني حل أصغر ولا أكبر؟ قال الحل إيه كله. قال فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا. هم مفكرين يعني إيه حل أصغر بس كده، إنما ما يجوزلكش إنك أنت تجامع زوجتك وإنت لسه فين، حتى وإن تمتعت بالعمرة إلى الحج. الصحابة يعني إيه يعني كبر عليهم هذا الأمر، إزاي إحنا جايين للحج ويجوز لنا أن إيه أن نجامع الأزواج في الفترة بين العمرة والحج للمتمتع. الأمر ده بالنسبة لهم أمر إيه؟ شديد جدا. خد بالكم الأذان. قال يعني مش عشان قعدناك على المنصة يعني تسيب الأذان، خد بالك ماشي. قال فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا. قال فخرجنا إلى البطحاء. قال فجعل الرجل منا يقول عهدي بأهل اليوم. ماشي بيقولك سبحان الله، داني جمعت اللي لدى والله، أنا حاجة أمر عجيب. نبي صلى الله عليه وسلم يعني ده معنى الكلام إيه؟ عهدي بأهلي اليوم، خلاص. فجعل الرجل يقول عهدي بأهلي اليوم. قال فتذاكرنا بيننا فقلنا خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج ولا ننوي غيره، حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع وفي رواية خمس ليال، أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكرنا المنية من النساء. قال يقول جابر بيده، قال الراوي كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها. قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج. يعني بقول لك إحنا سبحان الله أصلي الأمر بالنسبة لهم أمر جديد، أمر التمتع. فقالوا سبحان الله نحن أتينا للحج، فيعني حتى إذا كان بيننا وبين الوقوف بعرفة أربع ليالي، يعني جئنا ومذاكرنا تقدر بالمني من نسائنا. يعني سيدنا جابر كانه بيشاور كده يعني بايده، ده معنى الكلام، كانه يشير بيده على نزول المني من الايه، من ذكر الانسان. قال لا نريد الا الحج ولا ننوي غيره، حتى اذا لم يكن بيننا وبين عرفة الا اربع وفي رواية خمس ليال، امرنا ان نفضي الى نسائنا فناتي عرفة تقطر مذاكرنا المنية من النساء. قال يقول جابر بيده، قال الراوي كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها. قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج. يعني كل ده وقع من الصحابة أبو محمد موقع التعجب والاستغراب وليس الاعتراض على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ده دليل على أنه كانوا يوقرون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يستعظمون هذا الأمر، وكانوا يحرمون أو يعظمون بيت الله وحرمة بيت الله عز وجل وحج بيت الله عز وجل. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء بلغه من قبل الناس. يعني بقول لك الكلام ده وصل لمين؟ وصل للنبي صلى الله عليه وسلم. التعجب بتاعنا ده وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ما نعرفش بقى حد من الناس اللي قال له ولا نزل عليه الوحي منين؟ من السماء. ده معنى الكلام. قال فقام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه فقال أبالله تعلموني أيها الناس. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه أصابه شيء من الغضب بسبب هذا الإيه، هذا التعجب من الصحابة. قال أبالله تعلموني أيها الناس، قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، افعلوا ما أمركم به فإني لولا هدي لحللت كما تحلون، ولكن لا يحل حرام حتى يبلغ الهدي محله، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. ماشي خلص، افتح التاني، افتح تنبه مشغل الخارجي. افتح أشهد أن لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لما علم تعجب الصحابة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، وكيف يسمح لهم بمواقعة النساء وجماع النساء وما بينهم وبين الوقوف عرفة إلا 4 ليال أو 5 ليال. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطبهم بهذا الكلام أنه أتقاهم لله وأخشاهم وأصدقهم صلى الله عليه وسلم، وقال لهم لولا أني سقط الهدي لحللت ولا فعلت كما أمرتكم به من التمتع بالعمرة إلى الحج. قال لما سمع الصحابة رضي الله عنهم هذا الكلام من رسول الله قال جابر فواقعنا النساء وتطيبنا، يعني جمعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وسمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي، وليس ما أحد منهم هدي غير النبي وطلحة، طلحة بن عبيد الله، وقدم عليهم من سعايته من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قدم علي من سعايته باليمن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا ساعيا لجباية الزكاة من اليمن، بمعنى الكلام. وقدم علي من سعايته من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ترجلت ولبست ثيابا صبغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها وقال من أمرك بهذا؟ فقالت إن أبي أمرني بهذا. سيدنا علي جي لقى السيدة فاطمة رضي الله عنها متسرحة ومتكحلة ولبسة ثوب معصفر ملون كده، فتعجب، احنا يعني الامر ده ازاي، ده المفروض دلوقتي ان انت محرمه، كيف تفعلي هذا الامر؟ فقالت ابي امرني بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم الذي امرها بذلك. قال فكان علي يقول فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا، يعني ايه؟ يعني بيسخن النبي صلى الله عليه وسلم على مين؟ على فاطمه، يعني محرشا، يعني عايز وحي عليها، يعني زي ما بيقولوا كده صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقالت أبي أمرني بهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت، يعني إيه؟ صدقها النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر وقال لعلي ماذا قلت حين فرضت الحج؟ يعني قول لي علي وانت جاي كده، وانت جاي من اليمن كده وعديت على يلملم وأحرمت بالحج، انت قلت ايه او نيتك كانت ايه؟ قال علي قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قل له يا رب انا اهل بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاني معي الهدي فلا تحل وامكث حراما كما انت. قال له زي ما انت كده ايه، تفضل زي كده لحد من ايه، اما نخلص المناسك خالص صلى الله عليه وسلم. شوف النبي كان سهل لين زي صلى الله عليه وسلم. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 100 بدنة، يعني كل مجموع الهدي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وعلي واللي جاي معاه من اليمن واللي جايبين الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم كام؟ 100 بدنة. فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه الهدي. ثم بدأ الكلام عن بداية الحج في يوم التروية. قال فلما كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، يعني أما يفوت ربع ساعة اللي هو بين الأذان والإقامة نبهني عشان أنهي الدرس، ماشي. قال ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال ما شأنك؟ قالت إني حط وقد حل الناس ولم أحل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن. قلت يا رسول الله أنا حط ولم أحل وأنا لسه محرمة من العمرة، والناس الوقت رايحين فين؟ منى ليلبوا بالحج، وأنا إيه ما زلت كما أنا. فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي. قال لها ما فيش أي مشكلة، ده شيء كتبه الله على عز وجل على بنات آدم. الواحدة ما تيجي طلع الحج أو العمرة لا يحزنها أبدا عليه الصلاة والسلام أنها نزل عليها دم الحيض أو النفاس، لأن هذا أمر خارج عن إيه؟ عن طاقتها وعن إرادتها. قال لها اصنعي، قال لها اغتسلي واحرمي، يعني نوي الإحرام عليه الصلاة والسلام، غير ال واصنعي ما يصنع الحج غير الا تطوفي بالبيت ولا تصلي وانت ايه؟ وانت حائض. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. صلى بها اللي ايه؟ صلى بمنى يوم الطغويه اللي هو اول يوم من ايام الحج اللي هو يوم 8. هي هنا ستؤجل السعي إلى بعد الحج، إلى بعد طواف الإيه؟ طواف الإفاضة، لأن أصبحت الآن قارنة، أصبحت الآن إيه؟ قارنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جبر خطرها في الآخر بعمرة مقابل عمرة القدوم التي إيه؟ فاتتها بسبب الحيض. وصلت لك؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جبر خطرها بهذه العمرة بسبب العمرة التي فاتتها فين؟ في بداية في بداية القدوم. خلاص؟ قال ثم مكث قليلا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فين؟ في منى. يصلي كل صلاة رباعية ركعتين، ولكن بيصلى فين؟ في وقتها، يعني الظهر في وقت الظهر والعصر في وقت العصر والمغرب ثلاثة في وقت المغرب والعشاء ركعتين في وقت العشاء والفجر ايه؟ ركعتين في وقت الفجر. قال ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. قال جابر فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة اللي هو يوم 9 ذو الحجة تحرك من منى بعد طلوع الايه؟ الشمس. يقول فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش انه واقف عند المشعر الحرام. قريش بتقول لك ايه؟ احنا سادة القوم، ما ينفعش ان احنا نقف مع الناس في عرفة. فكانوا بيقفوا فين؟ كانوا ما يتحركوا يوم العيد يوم العرفة، كان يقفوا في مزدلفة، ما كانش يوصلوا لايه؟ لعرفة. يقول لك السوقة وعوام الناس بيقفوا في عرفة، انما احنا ايه؟ احنا علية القوم ونحن اشراف القوم، لا ينبغي ان نخالط الناس ونقف معهم فين؟ في عرفة. لذلك جابر يقول صار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش انه واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة، ويكون منزله كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إيه؟ عد مزدلفة صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. ما تتعجبش لأن مزدلفة بين إيه؟ بين منى وعرفة، وانت رايح لعرفة كده من منى تبقى مزدلفة إيه؟ على يمينك كده في الطريق على طول. فهم كانوا مفكرين ان النبي ما يمشي كده يوم عرف الصبح بعد طلوع الشمس من منى هيقف فين؟ عند مزدلف. فتجاوزها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل الى نمرة. دي بداية عرفة، لذلك مسجد نمرة نصه في عرفة ونصه خارج ايه؟ عرفة. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقبة من شعر تضرب له في نمرة، يعني قال لهم اعملوا له خيمة كده من شعر فين؟ في نمرة في بداية عرفة. فنزل بها النبي صلى الله عليه وسلم، تجاوز مزدلفة ووصل إلى إيه؟ إلى عرفة. نزل بهذه القبة وهذه الخيمة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصنع له صلى الله عليه وسلم. قال جابر يعني حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فركب حتى أتى بطن الوادي. يعني حتى إذا زاغت الشمس عن غربت، لا يعني إيه؟ زغت الشمس عن وسط السماء وقت الايه؟ الزوال كده. قال امر بالقصواء فرحلت له فركب حتى اتى بطن الوادي. الوادي اللي هو فين؟ في عرفه. نعم، في عرفه في الحج. نعم. قال فخطب الناس وقال، خطبه عرفات بقى ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه عرفات: ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، الا وان كل شيء من امر الجاهليه تحت قدمي هاتين موضوع. النبي صلى الله عليه وسلم بالوقت بيخطبهم خطبه الوداع، يعني بيحط لهم اسس ومناهج عظمى تمشي عليها الأمة إلى قيام الساعة. وفعلا لو تأملت الكلام ده تلاقي ينفع دستور يتحط لناس يمشوا عليه صلى الله عليه وسلم. قال: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ودماء الجاهلية موضوع، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هزيل، وربا الجاهلية موضوع. يعني بقول لك إن كان فيه ابن عمه قتلته قبيلة، فزي ما احنا بنقول عندنا كده ايه، فطار قديم. فهذا الطار من أمور الجاهلية سيؤدي إلى يعني إسالة ألوف من الرؤوس والدماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا، حطوا نقطة من أول السطر هنا، استوب، دماء الجاهلية كلها إيه؟ موضوعة تحت قدمي. وأول شيء يعني إذا أردت أن تضاع أن تطاع فاجعل من نفسك نموذجا لما تأمر به. النبي قال لهم: ما أنا ما بقولش كلام في الفاضي كده، لا، أول دم يوضع بتاعنا احنا، مش احنا بني عبد المطلب لنا طار عند هذه القبيلة التي قتلت الحارس ربيعة بن الحارس بن عبد المطلب. يعني بضع هذا الدم تحت قدمي هاتين، كل أمر من أمور الجاهلية موضوع إيه؟ تحت قدمي هاتين. وأول دم بضعه إيه؟ دم ربيعة بن الحارس بن عبد المطلب. قال: وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. قل لهم: أنا حطيت لكم شيء، تركت فيكم شيء أو شيئا لن تضلوا بعدي أبدا إن تمسكتم به، وهو إيه؟ كتاب الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون. أنت كلنا هنسأل يوم القيامة، هل النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ولا لا؟ أنت هتسأل السؤال ده، وكل الأمة ستسأل هذا السؤال. قال: فأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد. يعني بقول لهم: أنت تسألوا عني يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى السماء بأصبعه ويقول: اللهم إيه؟ فاشهد، اللهم فاشهد، صلى الله عليه وسلم. ثم أذن بلال بنداء واحد، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر. يبقى بلال أذن يوم عرفة الظهر، بعد ما النبي خلص، بعد الزوال كده، بعد ما النبي خلص خطبة عرفات أذن بلال، ثم أقام فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر إيه؟ ركعتين، ثم أقام فصلى العصر إيه؟ ركعتين ورا بعض على طول في وقت إيه؟ واحد، بعد انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم من خطبة إيه؟ من خطبة عرفات. ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيء، ما فيش سنن بقى في الوقت ده. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم القصواء حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة، قليلا حتى غاب القرص، وقال: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عند جبل الرحمة وعند الصخرات دي، ووقف ببطن يعني مستقبلا القبلة عند هذه الصخرات، وقال ايه؟ علمنا درس عشان الناس ما تعملش اللي بيعملوه الآن، يحصل تزاحم ويحصل يعني تكدس. قال ايه؟ قال: وقفت هاهنا وعرفة كلها ايه؟ موقف. يعني ما تزحموش بعض كده وتقتلوا بعض وتقول احنا نقف في المكان ده عشان النبي وقف هنا، لا. قال: وقفتها هنا وعرفت كلها ايه؟ كلها موقف، صلى الله عليه وسلم. وقال: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. ثم بعد ذلك يعني يسرد جابر بقية حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي معنا قليل من يعني حديث جابر وبعض الفوائد والملاحظات على كتاب الحج، نختم بها إن شاء الله باب الحج يوم الثلاثاء القادم إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء. فإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.